قافلة الهدى الدعوية. في ناس تبكي يا أخي عليه، إن كان قد مات قد لا قد قتل فهو لم يموت وهو الآن أحسن من يموت. قال الله إيش نفسياتكم يا رب؟ شوف التفصيل. فرحين، إذا قال الله فرحين فهي بالمقياس اللي هو جل جلاله، هو أعلم بالفرح. فرحين إيش؟ بما آتاهم الله من فضل. تعرف سبب نزول هذه الآية؟ لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله كان في موقف لا يوصف، ما هو مثل اللي يجيبه اليوم في التلفزيون، ما سكبوه ومعضد له، والأب عليه رضوان الله ينزف الراس والعنق تميل على رأس جابر وين ما حرك. فجابر ينظر ويبكي ولا يلام، فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه فقال: ما يبكيك يا جابر؟ سبحان الله، وهو الذي قال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن. قال: ما يبكيك يا جابر؟ قال: والدي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما صنع الله بأبيك؟ والمشهد اللي أمامك الآن مشهد محزن، لكن أقول لكم المشهد الحقيقي الآن مش سوى الله بجابر بجوال جابر. من يقرأ القرآن بقلب يا جماعة لا يشوف لا يرى المشاهد كما تعرض في التلفاز، هذا فقط من قتل في سبيل الله. وأنا أنصح كل من يسمعني الآن من أهلنا في الشام أو في غيره، لا تقولوا قاتل بحرية، هذا ماذا دخل في المواضيع اللي قاعد نتكلم عنها، ولا نقاتل بهذا، نقاتل في سبيل الله. قال: أتدري ما صنع الله بأبيك يا جابر؟ قال النبي عليه، قال جابر: وما هو يا رسول الله؟ الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كلم الله أحدا كفاحا بلا ترجمان إلا أبك. وما في أحد كلم الله بدون واسطة ولا ترجمان كفاحا إلا عبد الله بن حرام رضي الله عنه. قال: فقال له، تهذلت أسانيد جابر، إن رأى مشهد غير اللي قدامه الآن، فتهذلت أسانيد جابر ويسمع كلام عظيم. قال: قد قال الله لأبيك يا عبد الله إني قد رضيت عنك، اللهم ارض عني يا عبد الله. قال: إني قد رضيت عنك فما يرضيك عني؟ وش تبغى؟ قال: أعدني لأقتل مرة أخرى فيك. قال: أما أعرض أهو الجنة لا. قال: أريد أن أرجع مرة ثانية أذوق الطعم جبته مرة ثانية مقطع. قال الله عز وجل: أني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال: إذن يا رب فأبلغ من ورائي بحال. فقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعد خلفهم ألا خوف عليهم، رجعين في الطريق، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. أصابهم القرح عذاب. سبحان الله، هذا المشهد إذا قرأت القرآن من قلبك لا يقرك المشاهد تعرف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد الشهيد. هذا إجماع يقين، هذا عقيدة، إذا ما نؤمن فيها عقيدة إذا عندنا إيمان ناقص. وهذا الفرق أحبتي بين المؤمن ونظرة المؤمن لأشياء ونظرة الإنسان العادي.